زي ما الواحد بيبقى صاحي من النوم ومش مركز ومش فاهم في ايه. قلت لها مفيش حاجة، انت كنت نايمة، اصحي بس يا فوقي كده، تعالي نايمة. محمد فين؟ الدم نشف في جسمي كله. تحب اعمل لك العشاء حبيبي؟ ترى في ايه؟ انت تصوتي وبعد كده تقولي اعمل لك العشاء؟ عشاء ايه؟ انت مش جيت وبتقولي انا صحتني مش عايز اكل ولا عايز اي حاجه. انا اكلت بره. في الوقت ده سمر بنتي لقيتها جايه تجري من الاوضه، يا بابا في واحده في الدولاب عندي. الدولاب عندك؟ يعني ايه اللي بتقوليه؟ مراتي بصت وقالت انت هتعمل كده قدام البنت؟ ما انت عارف الاطفال في السن ده بيتهيأ لهم حاجات. روح شوف في ايه. اروح اشوف في ايه؟ مش قصدي، يعني قصدي روح وقول لها يعني ان مفيش حاجه. ولا انت خايف؟ اخاف من ايه يعني؟ روح شوف في ايه في الدولاب وانا مستني اياك. هو انا متاكده واحده في الدولاب وشفت معاها ابنها وخرجوا بالليل وانا نايمه، فتحوا باب الدولاب الاثنين وطلعوا وانا ما كنتش قادره حتى اصرخ او انادي على حد. دول يعرفوك وبيقولوا ان حضرتك تعرفهم. بصيت لمراتي، روح انا مستنياك. رحت تحت الدولاب ما فيهوش اي حاجة، قلت لها دولاب فاضي ما فيهوش اي حاجة، خلاص تنام معايا النهاردة ما تسيبنيش. حبيبتي ما انا بنام معاك عادي، ايه الجديد؟ ما هي ماما قبل ما تنام قلت لها كتير تيجي هي تنام معايا في الأوضة، هي مش راضية ونامت بدري جدا. نامت بدري ازاي؟ نايمة يا بابا، دي ميجي ساعتين تلاتة دخلت الأوضة وخدت محمد ونامه. ماما كانت برة. لا يا بابا ماما كانتش برة. بقولك أنا كنت برة وماما، يا بابا ما كانش في حد. أكيد ما كانش في حد. يومها نمت جنب بنتي وحلمت ان انا متكفن ومدفون جوا قبر وسامع من فوقي صوت ردم يردموا عليا. كان جنبي جثتين ملفوفين جوا قماش كفن اللي باين من لونه في الضلمة يعني انه بقايا لون ابيض بيتحركوا كأنهم بينبضوا. خرجت ايديهم الاتنين من الكفن، قطعت الكفن. عارف لما تشوف الضلمة، لما تقف مكان ضلمة والضلمة تبقى شديدة قوي وتتعود على الضلمة وتشوف؟ انا شفت حوافر في ايديهم، مش ضوافر، حوافر زي بتاعت الحيوانات. وقطعوا الكفن الاتنين بيزحفوا ناحيتي. عايز اقطع الكفن انا كمان واتحرك، مش قادر. حافر، لكن واحد فيهم جثه من الاتنين بدات تقطع لي هي الكفن، تقطع بسنانها وبحوافرها. زحفت على السلم بتاع القبر، ما كانوش بيطردونا،